يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم مس كتب التفسير والمصاحف التي يكون أغلبها تفسير للنساء اللاتي لديهن العذر الشرعي؟ هذا نبه العلماء عليه. التفسير على قسمين: أن يجعل التفسير بطرة المصحف، كأن يكون المصحف في منتصف الصفحة وبالحاشية وطرة الكتاب التفسير، فهذا له حكم المصحف لأن صفحة كاملة من المصحف، ولكن على الطرة والحواشي يكون التفسير، فهذا له حكم المصحف. وأما أن يجعل التفسير بعض الأسطر في أعلى الكتاب أو في مواطن من الصفحة وتحتها تفسير، فهذا ليس هو المصحف وإنما هو كتاب للتفسير. فإذا كان على النوع الأول يمنع النساء إذا كنا في حال الحيض من مس هذه الكتب التي على هذا النحو، وأما النوع الثاني فلا بأس به. قل السائل: ما هو الحكم في توظيف محلات التصوير؟ كيف؟ حكم محل التصوير، العمل في محل التصوير. العمل في محل التصوير كما ذكرنا، إذا كان هذه الصور من أهل العلم من يقول إن التصوير محرم بما فيه الكاميرا، فلماذا الإنسان يعرض نفسه لهذا الوعيد إذا كان على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه محرم؟ فطلب البراءة، براءة الدين والابتعاد عن الأمور المشتبهة في احتياط الدين. نعم. قل السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا، هل دخول الملائكة هنا للحصر أم أن هناك ملائكة يدخلون وبعضهم لا يدخلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو كلب، والذي يظهر أن هذا لعموم الملائكة، ولكن هذا لا يعني ولا يظن أن الملائكة الذين يكتبون الأعمال أنهم لا قدرة لهم على ذلك، فإن الله يعطيهم القدرة على ذلك، وقطعا الملائكة تكتب العمل، ولكن هل يعطيهم الله القدرة على ذلك أو أن هذا يكون للملائكة الذين يشهدون العبادة أو الذين يعني يؤمنون على دعاء المؤمنين أو يحصل يعني وجودهم في حلق العلم وفي غيرها؟ فيحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال فينبغي تجنب يعني هذه الأمور التي تكون سبب لدخول الملائكة على كل حال. نعم. كل السائل: هل هناك فرق بين التصوير والبث الحي في التلفاز؟ كل هذا من التصوير، سواء كان بث ما يسمى بالبث الحي أو صور يحتفظ بها، إن هذه صور اللي ما يعرف بتصوير الفيديو، سواء كان منقول مباشر أو كان يحتفظ به فهو واحد، نوع واحد. نعم. والسائل: ما حكم من يصور مخلوقات خرافية أو تخيلية لم يخلق الله مثلها؟ الذي يظهر أن هذا كله مقتبس من بعض المخلوقات، فيخلق على هيئة إنسان لكن يغير في الهيئة، فينبغي تجنب هذه الأمور. نعم. قول السائل: أرجو شيخنا التنبيه على شدة التهاون في التصوير في الحرم والمساجد وتشغيل الفديهات في الحرمين. نعم، سبق التنبيه على هذا، وأن هذه من الأمور التي يعني انتشرت وخطرها عظيم، وخاصة في المساجد، وخاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، فإن هذه المساجد ما بنيت إلا لذكر الله، وكما سبق أن ذكرت هذه المساجد ما رأينا فيها هذه الفتنة منذ أن وجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وهذه الفتن لم تكن موجودة فيه إلا في الفترة الأخيرة للأسف. فينبغي لنا أن نتقي الله، وأن هذا المسجد لم يحصل فيه لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف ولا في وقت قريب ما وجد منه الآن، فعلينا أن نتقي الله وأن نتجنب هذه الأمور، وأن هذه الأجهزة التي خلقها الله عز وجل وهيئها لنا ينبغي أن تستخدم في طاعة الله، كذلك تجنب الموسيقى والنغمات الموسيقية التي تؤذي المصلين، فتسخر هذه الأجهزة لطاعة الله ولا تستخدم في المعصية.